أو غيره. الدليل الثاني من الكتاب قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. ووجه الدلالة أن هذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ما، فيدخل في عمومه الروح، ولا يدخل في ذلك صفات الله، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال بذاته وصفاته. ثانيا قوله تعالى، الدليل الثاني من الكتاب قول الله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ووجه الدلالة أن هذا الخطاب لزكريا عليه الصلاة والسلام لروحه وبدنه، ليس لبدنه فقط، فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل، وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح. الدليل الثالث قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ووجه الدلالة أن الإنسان اسم لروحه وجسده. الدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها سلف وما تراكر منها اختلف. ووجه الدلالة أن الجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. الدليل العقلي، هذه أدلة من الكتاب ومن السنة. الدليل الثالث عقلي مأخوذ من الشرع، وهو أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث المربوب. أما أهل القول الثاني الثالث القائلون بالتوقف، فإن توقف قوم فقالوا: لا نقول الروح مخلوقة ولا غير مخلوقة، وهؤلاء لم يتبين لهم معاني النصوص ولم يفهموها، ولو تدبروها وعرفوا معانيها لظهر لهم أنها مخلوقة محدثة مربوبة. ومن مباحث الروح: هل الروح مخلوقة قبل الجسد أو بعده؟ أم بعده؟ اختلفت الروح، هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ هذه المسألة للناس فيها قولان معروفان حكاهما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. القول الأول أن الأرواح متقدم خلقها على خلق البدن، وممن ذهب إلى ذلك محمد بن نصر المروزي وأبو محمد بن حزم، وحكاه ابن حزم إجماعا. ومن أدلة هؤلاء: أولا قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ووجه الدلالة أن ثم في الترتيب والمهلة، فدلت الآية على أن خلقنا مقدم على أمر الله للملائكة بالسجود لآدم. ومعلوم قطعا أن أبداننا حادثة بعد ذلك، فعلم أنها الأرواح. ثانيا استدلوا بقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ووجه الدلالة أن هذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان لأرواحنا، إذ لم تكن الأبدان حينئذ موجودة، كما يؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة التي تدل على أخذ الميثاق والإشهاد عليه، مما يدل على أن الله جعلهم أرواحا ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق. القول الثاني أن الأرواح تأخر خلقها عن الأجساد، واستدل هؤلاء بما يأتي. أولا قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ووجه الدلالة أن هذا الخطاب للإنسان الذي هو روح وبدن، فدل على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين. ثانيا قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وجه الدلالة أن الآية صريحة في أن خلق جملة النوع الإنساني أبدانا وأرواحا بعد خلق أصله، وهذا الدليل أصلح من سابقه. وهذا والقول الثاني هذا هو الصواب، أن الأرواح مخلوقة بعد الأجساد. وأما أدلة الأولين القائلين بأن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، أما استدلالهم بقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فإن الله سبحانه وتعالى رتب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا وتصويرنا، المراد خلق أبينا آدم وتصويره، وجه الخطاب لنا لأن آدم عليه الصلاة والسلام هو أصل البشر، ونظيره قول الله تعالى وظللنا عليكم الغمام، خطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمظلل عليه آباؤهم لأن الأبناء لهم حكم الآباء. وأما استدلالهم بآية الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فيجاب عنه بأن الآية لا تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقا مستقرا، وإنما غايتها أن تدل على إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم. والذي صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسيمه إلى شقي وسعيد. وأما الآثار المذكورة فلا تدل أيضا على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها على أن بارئها وفاطرها سبحانه وتعالى صور النسمة وقدر خلقها وآجالها وأعمالها، واستخرج تلك الصورة من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرا ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في موضع واحد ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة، كما قاله ابن حزم. نعم، الرب يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق. ومن مباحث الروح، هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده؟ اختلف الناس فيها، فقال الطائفة تموت الروح وتذوق الموت، واستدلوا بما يأتي. أولا قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، والروح نفس فلا بد أن تذوق الموت. ثانيا قول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، قد دلت الآيتان على أنه لا يبقى إلا الله وحده، وهذا يدل على أن الروح تموت. ثالثا قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، هذا دليل العقلي. رابعا استدلوا بقول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقوله تعالى عن أهل النار أنهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، وجه الدلالة فالموتة الأولى هذه المشهودة وهي للبدن والأخرى للروح. خامسا قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهذا يدل على أن الأرواح تصعق عند النفخ في الصور ويلزم من ذلك موتها. القول الثاني أن الأرواح لا تموت وإنما تموت الأبدان، واستدلوا بما يأتي أولا أن الأرواح خلقت للبقاء فلا تموت، ثانيا الحديث الدال على نعيم الروح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب، كحديث إن نسمة المؤمن الطائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه في قصة العبد الكافر أنها تنتزع روحه نزعا شديدا وتخرج منها ريح خبيثة وتطرح روحه إلى الأرض طرحا. والصواب في المسألة أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب. ويرجح هذا ويدل له أن الله سبحانه أخبر أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للأجساد، والنصوص الدالة على موتها تحمل على مفارقة الروح للجسد، والنصوص الدالة على بقائها تحمل على بقائها منفصلة عن الجسد، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وأما استدلال الأولين على موت الروح بقوله تعالى حكاية عن أهل النار أنهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. وأما استدلالهم بآية الصعق وهي قوله تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، الآية فيجاب عن استدلالهم بأن صعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت. وكذلك صعق موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن موتا، والذي تدل عليه الآية أن نفخة الصعق موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. ومن مباحث الروح تعلقها بالبدن وأنواع تعلقها بالبدن. الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق: متغايرة الأحكام أي الخواص والآثار التي للبدن بسبب هذا التعلق. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، ويتعلق بهذا التعلق أحكام، وهو أنه ينمو الجنين ويتحرك، وهو أن الجنين ينمو ويتحرك ويحس ولا يتنفس. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، ومن أحكام هذا التعلق أنه يرضع ويسمع الصوت ويبصر ويتكلم. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. ومن أحكام هذا التعلق أنه يكتشف شيئا لا يراه في وقت اليقظة. الرابع تعلقها به في البرزخ، وهما بين الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه إلا أنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه وإن ورد ردها إليه وقت السلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، إلا أن هذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فهي حياة خاصة بين حياتين حياتي الدنيا والآخرة. ومن أحكام هذا التعلق أنه يتهيأ له سماع خاص كسماع الملائكة، ويرى شيئا من الحقائق كان جاهلا بها ولا يراها الحي كرؤيته لمكانه في الجنة أو النار. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، بل هي ضعيفة، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، إذ النوم أخو الموت. ومن أحكام هذا التعلق الصلاحية للبقاء الأبدي. ثانيا التمتع بنعيم الجنة أو التألم بعذاب النار. ومن أحكام التي تتعلق بالروح في مبحث مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة، هل هي في السماء أم في الأرض، وهل هي في الجنة أم لا، وهل توجع في أجسادها في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم وتعذب فيها، أم تكون مجردة. فقيل أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في عليين أو أقل، وأرواح الكفار في النار على تفاوت دركاتهم في الدرك الأسفل أو أعلى، وهذا أرجح الأقوال وأولاها وأصحها، وهو الذي دلت عليه النصوص، قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإنه قسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام، وهذا ذكره سبحانه عقب ذكر خروج الروح من البدن بالموت، وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة الآية، قال غير واحد من الصحابة والتابعين هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا يبشرها الملك بذلك. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملك يقول لها عند قبضها أبشري بروح وريحان، وهذا من ريحان الجنة، أو يقول لها اخرجي إلى سخط من الله وغضب. وحديث إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، هذا إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة بهم. هذا أصح الأقوال. وهناك أقوال كثيرة أخرى، قيل إن أرواح المؤمنين بثناء الجنة على بابها، وقيل على أفئدة قبورهم، وقيل إن الأرواح مرسلة، وقيل بأرواح المؤمنين عند الله فقط ولم يزيد، وقيل أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببراهوت بئر بحضر موت، وقيل أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة، وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكفار ببئر برهوت، وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقيل وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفئدة قبورهم. وهذه الأقوال كلها تخمين لا دليل عليها، والصواب القول الأول وهو أن أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت فيما بينهم، وأرواح الكفار في النار على تفاوت ولها صلة بالجسد. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، أي تفنى بفناء الأجساد، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وهذا قول فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين، وهو أن الأرواح تعدم بموت البدن كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياته. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والدنية والسفرية إلى أبدان الحشرات. وهذا قول التناسخية، طائفة يسمون التناسخية منكر المعاد، وهذا أخبث الأقوال والآراء وهو كفر والعياذ بالله، وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. والصواب أن لا، كما سبق أن الأرواح أرواح المؤمن في الجنة وأرواح الكفار في النار، والذي يتلخص من النصوص أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، لأن من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة، فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزوالي، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل هذا تشهد له السنة، والله أعلم. ومن مباحث النفس، هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم ثلاثة أنفس؟ أم هي ثلاثة أنفس؟ وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة، وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه أخرى، ويحتجون على ذلك بالآيات الثلاث، قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات، وتسمى باعتبار كل صفة باسم، فهي أمارة بالسوء لأنها دفعته إلى السيئة وحملته عليها، فإذا عرضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومن مباحث الروح في مسمى الإنسان، هل هو الروح أو البدن أو مجموعهما؟ للناس في مسمى الإنسان أربعة أقوال، هل هو الروح أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل واحد منهما؟ والذي عليه جمهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معا، وقد يطلق اسمه على أحدهما ودون الآخر بقرينة. وكذلك اختلفوا في كلام الإنسان على أربعة أقوال، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو مجموعهما أو كل واحد منهما؟ والصواب أن مسمى الكلام لللفظ والمعنى معا. ومن مباحث الروح تلاقي أرواح الموتى، هل تتلاقى أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر، وتتلاقى أرواح الأحياء والأموات أيضا؟ جواب هذه المسألة أن الأرواح قسمان، أرواح معذبة وأرواح منعمة. فالمعذبة في شغل، في شغل عما هي فيه، في شغل فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. والأرواح المنعمة المرسلة، والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة، تتلاقى وتتزاور وتتذاكر، وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى. والدليل على تزاورها وتلاقيها قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء، والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاث. وقد أخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم مرزقون، وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وهذا يدل على تلاقيهم. وأما تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات فشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن تحصر، والحس والواقع شاهد بذلك. فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي أرواح الأحياء. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. ويدل على ذلك أيضا أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي، فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل. وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه، وربما أخبره بدين عليه. هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. ومن مباحث الروح تميز الأرواح عن بعضها. بأي شيء تتميز الأرواح بعضها من بعض بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت؟ حتى تتعارف وتتلاقى. متى تتعارف وتتلاقى؟ وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته، أم كيف حالها؟ ويمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت عليها أدلة الكتاب والسنة والآثار والاعتبار والعقل، وهو القول بأنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن. وعلى هذا أكثر من 100 دليل، كما قال تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، وقال تعالى: ونفسي وما سواها. فأخبر أنه سوى النفس كما أخبر أنه سوى البدن في قوله: الذي خلقك فسواك. فهو سبحانه سوى نفس الإنسان كما سوى بدنه، بل سوى بدنه كالقالب لنفسه، فتسوية البدن تابع لتسوية النفس، والبدن موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له. ومن ها هنا يعلم أن النفس تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها، فإنها تتأثر وتنتقل عن البدن كما يتأثر البدن وينتقل عنها، فيكتسب البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبثها، وتكتسب النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبثه. فأشد الأشياء ارتباطا وتناسبا وتفاعلا وتأثرا من أحدهما بالآخر الروح والبدن. ولهذا يقال لها: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، واخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. والأعراض لا ريح لها، ولا تمسك ولا تؤخذ من يد إلى يد. وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان، والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان، فإن الأبدان تشتبه كثيرا، وأما الأرواح فقل ما تشتبه. وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة يتميز بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم، وكذلك الجن، فتميز الأرواح البشرية أولى. هذا معنى ما ذكره العلامة القيم رحمه الله في كتاب الروح. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، هذا هو معتقد السنة والجماعة، أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر، والفاجر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وأن كل إنسان يسأل عن ربه ودينه ونبيه، فالمؤمن يثبته الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي، والفاجر لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة ولو كان أصح الناس. إذا سئل من ربك يقول ها ها لا أدري، وإذا سئل عن دينه يقول ها لا أدري، عن نبي يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون إيش فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من خلق الله إلا الثقلين، ولو سمع لسان لصيح. نسأل الله السلامة والعافية. وأما المنكرون لعذاب القبر ونعيمه فإنهم أعملوا عقولهم واعتمدوا على العقل كالمعتزلة وغيرهم، وتركوا النصوص وراءهم ظهرية، فمن شبههم يقولون إن الإنسان قد خرجت روحه فلا يتأتى أن ينعم أو يعذب، ونحن يقول لا نرى إحساس عند المقبور، ولو فتحنا قبره فلا نرى شيئا، فلا نؤمن بشيء لا نحس به، فلا نؤمن إلا بالمحسوس. وطريقة معتزلة في النصوص إما أن نخطئها من ناحية السند، أو أولوها من ناحية متن، ويقولون هي أخطر أحد فلا يحتج بها في مسائل في العقائد. فالمقصود أن المعتزلة وغيرهم أعملوا عقولهم وتركوا النصوص وراءهم ظهريا، وهناك بحوث تتعلق بالشبه والجواب على الشبه والأسباب المنجية من عذاب القبر، وكذلك السؤال في القبر للملائكة هل هو للروح أو للجسد أم ماذا، وبحوث طويلة في هذا. والسؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار، أو يختص بالمسلم والمنافق، وكذلك أيضا ببحوث تتعلق بهذا في الأطفال والمجانين، هل يمتحنون أو لا يمتحنون، وكذلك خطاب الملكان جميع الموتى في الأماكن المتعددة في الوقت الواحد، وكذلك عذاب القبر هو عذاب البرزخ ووجه تسميته برزخا، وفي بيان أن عذاب القبر ينال من هو مستحق له، قبر أو لم يقبر، وكذلك في بيان الحياة التي تختص بها الشهداء. كل هذه بحوث طويلة لا نتمكن من أخذها. نعم. أقوال العلماء في عذاب القبر ونعيمه، وهل هو على النفس أو البدن، على النفس والبدن أو على أحدهما؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين، كما يكون على الروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل السنة، لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والجماعة، ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الأبدان. الثاني أن العذاب والنعيم للبدن، أن العذاب والنعيم للبدن لا يكون في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور. وهؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط، ويقولون إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ، فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا. وهذا قول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم، وهو اختيار ابن حزم وابن مرة. فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة، بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح. أدلة أهل السنة وسلف الأمة وأئمتها على أن النعيم والعذاب يحصل للروح، لروح الميت وبدنه. قبل هذا الأقوال الشاذة في عذاب القبر ونعيمه، الخلاصة في هذا أنه في المسألة ثلاثة أقوال شاذة وثلاثة أقوال ليست شاذة. الأقوال الشاذة: النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، والبدن لا ينعم ولا يعذب مطلقا، وهذا قول الفلاسفة المنكرون للمعاد، لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. الثاني قول من ينكر عذاب الروح مطلقا، فالروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من الكلام المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. الثالث أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى، وهذا يقوله بعض المعتزلة ونحوهم، بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وأما من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح فلهم ثلاث أقوال: أحدها أنه على الروح فقط، ويقول بهذا كثير من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، وهو اختيار ابن حزم وطوائف من المسلمين من أهل الحديث والكلام. الثاني أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. الثالث أنه على البدن فقط. أما مذهب سلف الأمة وأئمتها فإن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه، بين المسلمين واليهود والنصارى. فمن أنكر معاد الأبدان فهو كافر بإجماع المسلمين وبنص القرآن. استدل أهل السنة وسلف الأمة على أن النعيم والعذاب يحصل لروح الميت وبدنه بأدلة، استدلوا بالكتاب والسنة. أما الكتاب، أولا قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ووجه الاستدلال أن الله أخبر في أول الآية أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ثم قال في الختام: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن العرض السابق إنما هو في القبر قبل يوم القيامة، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر. ثانيا قول الله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم منصرون، وإن للذين ظلموا عذاب دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ووجه الدلالة أن قوله عذابا دون ذلك يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو أن المراد أعم من ذلك فيشمل مجموع الأمرين: عذابهم في الدنيا وفي البرزخ. وعلى كل حال ففيه إثبات عذاب القبر. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، تواترت معنى لا لفظا، وهو يفيد اليقين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. ومن هذه الأدلة أولا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وفيه أعوذ بالله من عذاب القبر، وفيه في قصة العبد المؤمن فيقول أيتها النفس المطمئن أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وفيه فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي ففرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. وفيه في قصة العبد الكافر فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وفيه فينادي مناد من السماء أن كذب ففرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح، منها ما ذكره البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، إلى قوله فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره. وهذا هو الحديث الثاني. الثالث ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رابعا وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. الحديث خامسا وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أما المنكرون لعذاب القبر ونعيمه فلهم شبه، تعلق المنكرون لعذاب القبر ونعيمه وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وكون الميت يجلس ويقعد فيه، هؤلاء الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه من الملاحدة والزنادقة ومن تبعهم من أهل الكلام كالمعتزلة تعلقوا بشبه عقلية حكموا فيها عقولهم وقاسوا فيها الغائب على الشاهد وقاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، فقالوا إننا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صما يضربون الموتى بمطارق من حديد، ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيران تتأجج، ولو كشفناه في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير، ولو وضعنا على عينه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله، وكيف يفسح مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص، وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة، كيف يتسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة والصورة التي تؤنسه أو توحشه. وقال أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم وكل حديث يخالف مقتضى العقول والحس يقطع بتخطئة قائله، قالوا ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا، ومن افترست السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومدارج الرياح كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها، وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وضعه لمن هذا وصفه، وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وكيف يضيق عليه حتى تلتئمه أضلاعه. الجواب والجواب عن هذه الشبهة من وجوه، أولا أن الرسل لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، ولكن الرسل يخبرون بما تحار فيه العقول، فإن أخبارهم قسمان، أحدها ما تشهد به العقول والفطر، والثاني ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثا، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. رابعا أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا، فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها، وإنما هي من نار الآخرة وخضرتها وهي أشد من نار الدنيا، فلا يحس به أهل الدنيا، فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته، فإن الله سبحانه يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جبل الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر، وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك الثاني في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. خامسا أن الله سبحانه يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك، فقد أرانا الله فيها من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. من ذلك أولا جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه، ومن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكذلك غيرهم من الأنبياء. ثانيا الجن موجودون ولا نراهم ويتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم. ثالثا الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعونهم كلامهم في غزوة بدر وغيرها. رابعا النخل والحنظل كل منهما يشرب من ماء واحد ويختلف الطل، كذلك أيضا مما وقع في العصر الحرارة تهرب تكهرب من على الأرض ولا تكهرب من على الخشب. هذه كلها أمور أرانا الله إياها في الدنيا. وطريقة معتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية السند أو يؤولوها من جهة المتن، كما قالوا في حديث البراء بن عازب قالوا إنه أحد فلا يحتج به في مسألة العقائد، والجواب أن هذه الشبهة مبنية على قياس فاسد، وهو قياس الغائب على الشاهد وقياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وهذا ليس بصحيح وهو خوض في أمر الغيب. فأحوال الآخرة مجهولة لنا وأحوال الدنيا معلومة لنا، فكيف يقاس مجهول على معلوم وكيف يقاس الغائب على الشاهد؟ فإن الله لا يقاس بخلقه. وسر المسألة أن هذه السعة والضيقة والإضاءة والخضرة والنار التي في القبر ليست من جنس المعهود في هذا العالم، وعود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. والله سبحانه وتعالى إنما أشهد بني آدم ما كان فيها ومنها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم، فإذا كشف عنهم الغطاء صار عيانا مشاهدا. ويجاب عن طعن المعتزلة في حديث البراء يقال بأنه وإن كان أحدا فله شواهد يرتقي بها، ويقال إن الأخبار تواترت معنا لا لفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، فتفيد اليقين فتصلح للاحتجاج بها في العقائد. بل إنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به في العقائد وغيرها، ولو كان خبر أحد وتقسيم الأخبار إلى قسمين، خبر أحد لا يحتج به في العقائد وخبر متواتر يحتج به في العقائد، هذا إنما ابتدعه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. والحكمة في عدم إطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور في قبره، قال العلماء الحكمة لأن الله تعالى لو أطلع عباده على ما يحصل للمقبور في قبره لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت وأدركت. ولأن الناس لا يطيقون رؤيتها وسماعها، والعبد أضعف بصرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر، وكثير ممن أشهده الله ذلك صائق وغش عليه ولم ينتفع بالعيش زمنا، وبعضهم كشف قناع قلبه فمات. الأسباب التي الأسباب في عذاب القبر التي يعذب بها أصحاب القبور، الأسباب نوعان: نوع مجمل ونوع مفصل. أما المجمل فإن الميت فإن أهل القبور المعذبون فإن أهل القبور المعذبين إنما يعذبون على جهلهم بالله تعالى وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدلا كانت فيه أبدا. فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. وأما السبب المفصل فهي كما ورد في النصوص: النميمة وعدم الاستبراء من البول وأكل لحوم الناس، ومن صلى صلاة بغير طهور، ومن مر على مظلوم فلم ينصره، ومن كذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ومن يقرأ القرآن وينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، ومن تتثاقل رؤوسهم على الصلاة، ومن لا يؤدي زكاة ماله، والزاني، ومن يقوم في الفتن بالكلام والخطاب والغلول من الغنيمة وأكل الربا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما: يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر الاستبراء من البول. فهذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقا. وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابا، كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابا. وفي حديث شعبة: أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس، فهذا مغتاب وذلك نما. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الذي ضرب سوطا امتلأ القبر عليه نارا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور، ومر على مظلوم فلم ينصره. وفي حديث ثمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وتعذيب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ. وفي حديث أبي هريرة: الذي فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل رؤوسهم على الصلاة، والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقبض شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم أنها تشتعل عليه نارا في قبره. هذا وله فيها حق، فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له فيه؟ وبالجملة فعذاب القبر عن معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله. الأسباب المنجية من عذاب القبر، سبب مجمل وسبب مفصل. أما المجمل فهو تجنب الأسباب التي تقتضي عذاب القبر، ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة، ويعزم على ألا يعاود الدم إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإما ثم ليلته مات على توبة، وإن استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته. وليس للعبد ينفع من هذه النومة، ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم. فمن أراد الله به خيرا وفقه لذلك، ولا قوة إلا بالله. وأما السبب المفصل فهو مما دلت عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر. فمنها أولا ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وفي جامع ثانيا جامع الترمذي من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وثالثا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في سورة الملك: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. ومنها ما في سنن ابن ماجه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من مات مبطونا مات شهيدا ووقي فتنة القبر. ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه وما يتعلق بذلك السؤال في القبر من الملكين: هل هو للروح أو للجسد أم ماذا؟ قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن وقت السؤال، وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور، وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن. وهذا قاله ابن مرة وابن حزم وكلاهما غلط، والأحاديث الصحيحة ترده. ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص. وترجيح مذهب الجمهور أنه للروح للبدن، قالوا: قد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس، حيث صرح بإعادة الروح إليه في أحاديث كثيرة، منها أولا حديث البراء بن عازب، وفيه: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وفي قصة العبد الكافر: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. الحديث. وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف. قال ابن مندة بعد سياق حديث البراء: هذا حديث ثابت مشهور مستفيض، صححه جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه، بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر. ثانيا ما ذكره البخاري عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، إلى قوله: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. ثالثا وفي صحيح ابن حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. الحديث. ومن مباحث السؤال في القبر: هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: والآثار الدالة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق كان منسوبا إلى أهل القبلة. ودين الإسلام ظاهره الشهادة. وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام، فيثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون. والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول، وأن السؤال للكافر والمسلم. من ذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع القرع نعاله. وذكر الحديث. زاد البخاري: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يديه إلا الثقلين. هكذا في البخاري. وأما المنافق والكافر بالواو. وفي حديث أبي سعيد الخدري: كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن وتولى عنه أصحابه جاءه ملك وفي يده مطراق فأقعده، فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقول له: صدقت. فيفتح له باب إلى النار فيقول: هذا منزلك، هذا منزلك لو كفرت بربك. وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول له: هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك به هذا. ثم يفتح له باب إلى النار. الحديث. وفي حديث البراء بن عازب الطويل: وأما الكافر إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه الملائكة من السماء معهم النسوح. وذكر الحديث إلى أن قال: ثم تعاد روحه في جسده في قبره. وذكر الحديث. وفي بعض رواية حديث البراء: وأما الفاجر. واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعا. وهذه الأدلة صريحة في أن السؤال للكافر والمنافق كما هو المسلم. وأما قول أبي عمر بن عبد البر رحمه الله: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه، فيقال: ليس كذلك، بل هو من جملة المسؤولين وأولى بالسؤال من غيره. وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم؟ في من المباحث في عذاب القبر، لأن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، ووجه تسميته برزخا ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهما بين الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة، وسمي عذاب القبر ونعيمه، وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق. وعذاب القبر يناله من هو مستحق له. هذا المبحث في أن عذاب القبر يناله من هو مستحق له، قبر أو لم يقبر. عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. فمن أكل في السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وكذلك المصلوب، ومن أكلته الطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله، حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهب الرياح لا أصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه. ولو دفن الرجل الصالح في تابوت من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه. فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما، والهواء على ذلك نارا وسموما. فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء، ولا يستعصي عليه منها شيء أراده. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فهو حق، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده، ولا يقصر به عن مراده ما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء فهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. ومن المباحث في عذاب القبر هل هو دائم أو منقطع؟ والجواب أنه نوعان، نوع دائم وهو عذاب الكفار، ويدل عليه قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثانيا، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد. وفي بعض طرقه: ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. النوع الثاني عذاب إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمه، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. ومنه وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج تصل إليهم بعض أقاربه أو غيرهم، وهذا كما يشرع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته، لكن هذه شفاعة قد لا تكون بإذن المشفوع عنده، والله سبحانه لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع له. ومما بحث في ضغطة القبر وضمته، وهل ينجو منها ومن السؤال والفتنة في القبر أحد؟ ورد في ضغطة القبر وظلمته لكل أحد، ورد أن ضغطة القبر وظلمته لكل أحد، وكذلك السؤال والفتنة في القبر، جاءت النصوص بأن ضغطة القبر وظلمته لكل أحد، وكذلك السؤال والفتنة في القبر. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر ضغطة لو كان أحد منها ناجيا نجا منها سعد بن معاذ. قال بعضهم: الفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر، وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود الانفساح له فيه، والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. قال بعضهم: سبب هذه الضغطة أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما وإن كان صالحا، فجعلت هذه الضغطة جزاء لها ثم تدركه الرحمة، ولذلك ضغط سعد بن معاذ رضي الله عنه. وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في قبورهم ضمة ولا سؤالا لعصمتهم، لأن السؤال عن الأنبياء وما جاءوا به فكيف يسألون عن أنفسهم. وأما الحياة التي اختص بها الشهداء وامتازوا بها عن غيرهم في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، هي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مضللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وبمعناه في حديث مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم عنها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسبة المؤمن طائر يعرق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسبة المؤمن يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر وهو أنها طائر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكبر من نصيب غيرهم في الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم، فللشهيد نعيم اختص به لا يشاركه فيه من هو من دونه. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنهم كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. وأما القول الفرق بين الميت على فراشه والشهيد فقد فالميت له خصوصية وإن كان الميت الشهيد له خصوصية وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم كمحمد صلى الله عليه وسلم أعلى من الشهيد من ناحية النبوة وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم شهيد فله امتياز غير ما يكون للنبي في ناحيته وإن كان أقل من نبي وإن كان أقل نبي أفضل من أي شهيد والله أعلم. من المباحث فيما يتعلق بعذاب القبر سؤال يريده بعض الناس وهو ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به؟ والجواب من وجهين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله وحيين وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والحكمة. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق السلف. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر الله به في كتابه. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوثيت الكتاب ومثله معه. وأما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع منها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. وهذا خطاب لها عند الموت. وقد أخبرت الملائكة أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون ومنها قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها قوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون إلى قوله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم هذا هو معتقد السنة والجماعة أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالمؤمن يكون روضة من رياض الجنة عليه والكافر حفرة من حفر النار أعوذ بالله. والعاصي بين بين على خطر. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نعم هكذا هذا معتقد السنة والجماعة الإيمان بالبعث ومعاد الأبدان وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الثواب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. من لم يؤمن بالبعث هو كافر. لما لم يؤمن بأن الله يبعث الأجساد ويعيد إلى الروح فهو كافر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع من كتابه. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. قال سبحانه ويستنبئونك أحق هو يعني البعث قل إي وربي إنه الحق. قال سبحانه زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فكفر الله من أنكر البعث. من أنكر البعث فهو كافر بإجماع المسلمين. والفلاسفة يقولون البعث للروح ينكرون معاد الروح ولكن ينكرون بعث الأجساد وهم كفار بهذا. من لم يؤمن بأن الأجساد تبعث وتعاد إليه الروح فهو كافر. فالذي يقول إن البعث والمعاد للروح لا للأبدان كافر وهم الفلاسفة. والبعث في اللغة هو الإرسال وبعثه كمنعه أرسله كابتعثه فانبعث. وشرعا إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. والمراد به المعاد الجسماني وهو أن يبعث الله الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها. وأما النشور فهو يرادف البعث في المعنى نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره الله إحياء. وأما الحشر فهو في اللغة الجمع والمراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها. والإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة فهو حق واقع فيجب الإيمان به والتصديق. قد أخبر الله عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب سور القرآن. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قال بعض العلماء: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن. والكلام في البعث أكثر في القرآن، أكثر الآيات النصوص في القرآن في البعث أكثر من النصوص التي في الرب. وسبب ذلك كثرة الإنكار للبعث وقلة الإنكار للرب، وذلك أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن القرآن فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب فطرة إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكره كثير. ومنشأ زعم بعض الملاحدة أن أخبار البعث ونصوصها من باب التخيل. الملاحدة يقولون أخبار البعث ونصوصها من باب التخيل، قالوا لأن محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء، سبب ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والسعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، فصل بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، فإن كتب الأنبياء أجملت ولم تفصل، فزاد محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة على الأنبياء في تفصيل المعاد مما يتصل بالسؤال والشفاعة والحساب ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار. ولمجيء محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ومن سبقه بالإجمال، ظن طائفة من المتفلسفة أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري، أي الحجج التي ترضي الجمهور وإن كانت غير واقعة. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء الملاحدة ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقولون إنه لم يخبر بذلك إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيل. وهؤلاء كفرة لا شك في ذلك. وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والعرض، كل هذا يجب الإيمان به. والحساب في اللغة العدل، والصلاح تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، وجاء في الحديث أن من نقش الحساب عذب، فاستشكلت عائشة رضي الله عنها ذلك، وقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب، قالت عائشة: أليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ووجه التعارض أن الآية تثبت يسر الحساب والحديث يثبت هلاك من حسب. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالحساب في الآية العرض، وفي الحديث المناقشة لا مطلق الحساب، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقلت: يا رسول الله، فقلت: أليس يقول الله وأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. وقراءة الكتاب أي صحف الأعمال، جمع صحيفة، وهي الكتب التي كتبتها الملائكة، وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعمالهم في الدنيا القولية والفعلية وغيرها. وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعباد ودفعا للجدل والعناد، قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال العلماء: معناه طائره وعمله. وفي الآية الأخرى: فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، وهو القشر الذي يكون في شق النواة. وأما الصراط فهو لغة الطريق الواضح، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، إذا عوج الموارد مستقيم. وشرعا: يسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون. والأدلة على إثبات كثيرة، ذا قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وفي الحديث الذي رواه البيهقي عن مسروق عن عبد الله بن عباس قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ذا حظ ومزلة، فيقال له: انظوا على قدر نوركم. وجاء في حديث عائشة: جهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك. قال العلماء في وصف الصراط: إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، جاء هذا في أحاديث. وقد أنكر بعض الطوائف الصراط وهم المعتزلة، وقالوا: ليس هناك صراط حسي، وقالوا: إن الصراط إنما هو المراد صراط معنوي. فأهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على مثل جهنم أحد من السيف. وأنكر بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أصحابه من أتباعه قالوا ليس هناك صراط حسي، قالوا المراد بالصراط طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. شبهتهم قالوا إن أنكروا الصراط الحسي زعم منهم أنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة. والرد أن هذا تأويل باطل لوجوب حمل النصوص على حقائقها، وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء والطيران في الهواء والوقوف فيه. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. والمراد بورود قوله وإن منكم إلا واردها يصح قول العلماء المرور على الصراط، وقال بعضهم دخول جهنم، والصواب أن المراد به المرور على الصراط. وأما الميزان فإنه يجب الإيمان به كأخذ الصحف، هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على إثبات الميزان كثيرة. قول الله تعالى والوزن يومئذ الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. واختلف العلماء هل في موقف القيامة ميزان واحد أو موازين متعددة، والأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال كفتا كأطباق السماوات والأرض، وقيل إنه لكل أمة ميزان، وقال الحسن البصري لكل واحد من المكلفين ميزان، ومن قال إنه ميزان واحد أجاب عن الآيات بأن المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. وأهل السنة يؤمنون بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق، قالوا وله لسان وكفتان توزن بهما صحائف الأعمال، وهو ميزان حسي. وذهب بعض المبتدعة كالمعتزلة وبعض الملحدين إلى أنه الميزان أمر معنوي، قالوا والمراد به العدل. شبهتهم قال المعتزلة الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، ومثلها يوزن بميزان معنوي هو العدل، وإنما يقبل الوزن الأجسام. قالوا والله لا يحتاج إلى الميزان، ولا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، أما الله فلا يحتاج إلى الميزان. هكذا المعتزلة حرفوا النصوص بأهوائهم. رد عليهم أهل السنة بأن الله يقلب الأعراض أجسادا أجساما، كما في حديث البراء بن عازب أن الله أن العمل يمثل في القبر لصاحبه إنسانا حسنا أو قبيحا، مع أن العمل معنوي. وكما في حديث أبي هريرة يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح الموت كالكبش، وهو معنوي. فكذلك العمل كذلك الميزان كذلك الله تعالى يقلب الأعمال أجسادا أجساما، فتوزن يوزن الشخص ويوزن الأعمال ويوزن الشخص، يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دقتي ساقي ابن مسعود إنهما لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبال أحد، فيوزن الشخص ويوزن الأعمال. ومن